الحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام وأحيا بنور الوحي القلوب والأفهام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه خلق وقدر وشرع ويسر وفصل لعباده أقوم الأحكام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنها التجارة التي لا تبور، وأحثكم على مراقبته فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، إن الحياة الدنيا دار يرى فيها المرء ما يسر وما يسوء، ففيها أفراح وأتراح وسعادة وتعاسة، سرور وحزن، غنى وفقر، صحة وسقم. ومن عظمة الإسلام أنه دين لبى حاجات الروح وراعى متطلبات الجسد، أعطى كل ذي حق حقه. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن سلمان رضي الله عنه رأى أبا الدرداء رضي الله عنهما، رآه يقوم الليل ويصوم النهار فيقصر في حق زوجته، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. رواه البخاري. ومن ذلكم تشريع الإسلام الزواج تلبية لرداء الفطرة البشرية، وحفظا للنسل، وتذكيرا بالحكمة الربانية. فالزواج ينشئ الأسرة ويكون المجتمع، وفي ظلها تنشأ محاضن الأجيال. جعله الله من سنن المرسلين ورغب فيه المسلمين، فقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. رواه البخاري. لما كان الزواج نعمة من نعم الله على عباده، كان من الواجب أن تشكر ولا تكفر، وتذكر ولا تنكر، وأن لا تتخذ وسيلة للوقوع فيما حرم الله. ألا وإن من نعم الله علينا نعمة الأفراح التي تكون في مناسبات مشروعة ومباحة، يسود فيها جو الفرح والسرور والبهجة والحبور. وقد حثنا ديننا العظيم على أن نظهر الفرح ونعبر عن السرور بما أحل وشرع، لا بما حرم ومنع. قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. رواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد حسن. وشرع وليمة العرس إظهارا للفرح وشكرا للنعمة وحث على دعوة الناس إليها، وأوجب على من دعي أن يجيب الدعوة ولا يزهد فيها. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة أي زعفران، فقال ما هذا؟ فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال عليه الصلاة والسلام فبارك الله لك، أولم ولو بشاة، يعني اصنع وليمة، أولم ولو بشاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، رواه مسلم. عباد الله، إذا كان الإسلام شرع لنا إظهار الفرح والسرور بالمناسبات فقد نهانا كذلك عن إبراز المآثم والمنكرات، وما حرمه الله علينا قليل إذا ما قوبل بما أحله لنا، ولكن بعض الناس يأبون إلا أن يتجاوزوا حدود الله فيزهدوا فيما أحل لهم ويرغبوا فيما حرم عليهم، فيفرح الفرح الذي يختلط فيه السوء والمنكر، ويظهر فيه جحود النعمة ويظهر فيه الشر. إن من منكرات الأفراح التي أضحت ملء الأسماع والأبصار الإسراف والتبذير اللذين يتسابق فيهما المتسابقون ويتكاثر فيها المتماهون اتباعا لهوى المطاع وتكليفا للنفس بما لا يستطاع، مجاراة للأثرياء أو محاكاة للسفهاء من الإعلانات المبالغ فيها، إلى التنافس في الملابس والحلل والحلي التي تكلف الآلاف أو المئات، والإنفاق غير المسوغ على تهيئة المكان والزينة والإضاءات واستئجار أماكن باهظة الأزمان كثيرة التكاليف، لتذهب الأموال الكثيرة فيما لا يسمن ولا يغني، وكل هذا إسراف نهانا عنه العليم القدير، وتبذير حذرنا منه البشير النذير. قال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا واتلسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلا، يعني تكبروا، رواه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن. أيها الأحباب، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يظهر المرء نعمة الله عليه، وهو وجه من وجوه شكرها، لكنه سبحانه لا يحب الإسراف والتبذير ولا التفاخر ولا التباهي. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، رواه الترمذي. ومن هذه المنكرات السرف والترف في الأطعمة والأشربة إلى حد أن يلقى كثير منها في حاويات القمامة. فلماذا كل هذا الإسراف والتبديد للنعمة؟ قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. من تلك المنكرات أيها الأحباب أيضا اختلاط الرجال والنساء، أو اختلاط الرجال بالنساء والدخول على غير المحارم، ولا يخفى ما يترتب عليه من مفاسد عظيمة وويلات جسيمة، وقتل للغيرة ونحر للفضيلة وسدا لباب الذريعة وإيصادا لمداخل الفساد، نهى الشرع الكريم عن هذا وأمثاله. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت متفق عليه، والحمو قريب الزوج كأخيه وعمه وابن عمه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة، واستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، قد شرع الله تعالى لعباده في المناسبات ما يدخل عليهم الفرح والسرور، فأمر بإعلان النكاح، وأباح للنساء خاصة الضرب بالدف والغناء بالعرس، وأن يظهروا نعمة الله عليهم بما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. لكن بعض الناس يتجاوزون ما أحل الله ولا يفتقون به عما حرم، فتراهم يتوسعون في اقتحام المحرمات وارتكاب المحظورات، فيأتون بالمغنين ويختلط الحامل بالنابي، وبدلا من أن يراعوا حدود الله في ليلة العرس لتكون ليلة مباركة على العروسين وذويهما، يبدأون أول ليلة في حياتهما الزوجية بالمخالفات الشرعية. وهنا تكمن المشكلة في شؤم المعصية، وقد يكون ذلك من أسباب قلة البركة في الحياة الزوجية أو كثرة الطلاق في حياتنا الاجتماعية. قال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. فليس شعري مدى نسعد بأفراح بلا منكرات، وبمناسبات واحتفاءات بلا مخالفات. عباد الله، ألا وإن إطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا في الأعراس منكر من المنكرات أيضا، لمنعه من ولي الأمر، وإما يسبب في أحيان كثيرة من إزهاق لأرواح بريئة وتبذير لأموال محترمة، وتتحول بسببه الأفراح إلى أتراح، والبهجة والسرور إلى أثل وشرور. كيف هذا يا عباد الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مجرد الإشارة بالسلاح إلى المسلم. إذا كان بيدك سيف أو حديدة، نهي أن تشير فيها في وجه أخيك المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. مما ينبغي التنبه له عباد الله: الدعاء للعروسين بدعوى الجاهلية كقولهم بالوفاء والبنين، فإنها دعوة منكرة، فهي دعوة بالبنين دون البنات، وعدول عما جاءت به السنة في التهنئة بالزواج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ، يعني دعا للعروسين، قال: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. وعن الحسن عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تزوج امرأة من بني جشم، فقالوا بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله